قافلة الهدى الدعوية. يسامر مجلسنا السائحون، فيهتز غصن الندى في القلوب، نجدد إيماننا في الفؤاد، ونفهم بالوحي معنى الرشد. الله عن موسى عليه السلام أنه دعا ربه فقال: رب اشرح لي صدري. ومعنى هذه الآية أن موسى دعا ربه سبحانه وتعالى أن يجعل صدره منشرحا واسعا، يرى الأمر الذي يغضبه فلا يغضب، ويرى الأمر الذي يكدر عليه خاطره فلا يتكدر، ويرى الأمر الذي يحزنه فلا يحزن، وإنما هو منشرح الصدر، مطمئن البال، هادئ الضمير. وهذه هي التي يحتاجها الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى في حياتهم، لأنهم يواجهون في حياتهم ما يضيق الصدر أحيانا، وما يدمع العين أحيانا، وما يكدر الخاطر أحيانا، وما يخالف رغباتهم وأمنياتهم أحيانا كثيرة. فاحتاج الداعية إلى انشراح صدر لأن يقوم بدعوته. وعلى هذا نقرر أنه كلما كان الداعية إلى الله منشرح الصدر، كلما كانت دعوته إلى الله أتم. في ركبهم العلا، فتغدو الملائك في المجلس، ويشهد رب العباد المنى، فما بيننا قط من مفلس من مفلس. سياحة قلب بروض الصلاة، ورحلة نفس أرادت تتوب.